والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فالحديث موصول حول تفسير سورة النساء. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكتاب حقا تنزل من عند الله. ما تضمنه الكتاب من أخبار أو من أوامر ونواهي فهو حق كله وعدل كله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. من قال به صدق، من حكم به عدل، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أحد المقاصد الأصلية والأساسية لإنزال الكتب أن تكون مرجعية وأن تكون حكما بين الناس. عندما يتحول القرآن إلى كلمات تتلى في المناسبات في المآتم ونحوها، هذا خروج بالقرآن الكريم عن المقصود الأصلي من إنزاله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق، وكما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وسلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. لتحكم بين الناس بما أراك الله، الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع. واتق الله حيثما كنت، إن مرجعية الوحي المعصوم لا تحكمك وأنت في بلاد المسلمين فحسب، بل تحكمك حيثما توجهت يمنة أو يسرة. إذا عجزنا عن التحكيم السياسي على مستوى الأنظمة الحاكمة، فلا ينبغي أن نعجز عن تحكيم الشريعة على المستوى الاجتماعي، في علاقاتنا الأسرية، في علاقاتنا الاجتماعية، في علاقاتنا المالية. إذا وقعت خصومة زوجية، لماذا يركض الناس إلى القضاء المدني الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ويستدبرون وراء ظهورهم الشرع المطهر الذي أنزله الله على نبيه، والذي عقد عقد الزواج ابتداء على أساسه. عندما وضعت يدك في يد ولي زوجتك، لقد قال لك: زوجتك ابنتي أو موكلتي على الكتاب والسنة. على الكتاب والسنة، إعلان عن المرجعية العليا والحجة القاطعة في لحظة ميلاد هذا العقد. فعندما يختلف الزوجان في شأن من الشؤون، الأصل أنه يرجعون إلى كتاب الله عز وجل ليحكم بينهم فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، هل يمكن أن يكون التحاكم إلى القضاء الوضعي رخصة؟ نعم، يمكن أن يكون رخصة. متى؟ عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم. في المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في كوبنهاجن في الدنمارك، تضمن المجمع قرارا حول التحاكم إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام، فصدر القرار بهذه الجملة: الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، الحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة وهو سبيل إلى الكفر أو الظلم أو الفسق بلا نزاع. نعم، ثانيا: الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها، فإن أحكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان، وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والزندقة. نعم، ثالثا: إذا لم يكن سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات فإن هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة. نعم، رابعا: قال: يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين، ومعنى يتعين يعني لا يوجد غيره، يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان ذلك داخل بلاد الإسلام أم كان خارجها. ثم قال: ويقيد ذلك بما يلي: رقم واحد، تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه. طبعا تأتينا في الواقع صور تنطبق عليها هذه الحالات. إنسان تزوج امرأة ثم حدث الشقاق بينهما، ثم أبى أن يقوم بأي شيء من واجبات الزوج باعتباره قواما على الأسرة، لا نفقة ولا مساكنة ولا متابعة ولا رعاية ولا طلاق، يعني امرأة معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، ولا حقوق نفقة ولا مساكنة ولا متابعة ولا إيواء ولا رعاية. ثم جاءت إلى المسجد تستصرخ المسجد وتستغيث جماعة المسلمين، ومع هذا عجزوا عن ردعه وعن رده إلى جدته. الصواب في هذه الحالة لا شك عندها رخصة أن تلجأ إلى القضاء الوضعي ليقضي لها بالنفقة، لأن النفقة حق شرعي لها، فيتستعدي سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي. الله جل وعلا أعطاها الحق في النفقة هي وأولادها بالمعروف، ومن لم يردعه القرآن يردعه السلطان. طيب، الأمر الثاني: قال: اللجوء أولا إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة. يا أهل الدين، يا مشايخنا، ما هي حقوق الشرعية التي أطالب بها زوجي، وإن عجزت عن إلزامه شرعيا ألزمه بها قانونيا؟ والاقتصار على المطالبة بذلك والسعي في تنفيذه، لأن ما زاد عن ذلك ابتداء أو انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما أنزل الله. ثم يبقى القلب مطمئنا بالإيمان ومستيقنا أن حكم الله جل وعلا هو أحسن حكما لقوم يوقنون، وأن يبقى هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. بتقول الكلام، يعني قرار المجمع كأنه شلال من نور يضيء أمامك الطريق. فهذه مسألة الرخصة في اللجوء إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام. ونرجع إلى أول الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. كل كلمة في القرآن لها دلالة. بما أراك الله، العلم قالوا إيه؟ يؤخذ من هذه الآية أن للنبي أن يجتهد باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه وحي، لأن حدث خلاف. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد كما يجتهد العلماء والفقهاء فيما يعرض عليه من نوازل، ولا كل مسألة منصوص عليها وعنده فيها وحي من السماء؟ لا، الحقيقة ليست كل الوقائع والنوازل فيها وحي نصي مباشر من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في قضايا كثيرة وقد عوتب وروجع في بعضها، ولو كانت وحيا ابتداء ما رجعه الله عز وجل. عندما قاله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عاتبه الله جل وعلا في أنه أذن للمنافقين قبل أن يتبين الصادق منهم من الكاذب. لو كان هذا القرار بوحي مسبق ما عاتبه الله تعالى فيه. مثلا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الوحي، ما سقت الهدي. يعني طبعا هذا قطعا كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له فيه وحي. أو مثلا أخذه الفداء من أسرى بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. وقائع كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها وعوتب فيها، فدلت معاتبته فيها على أنها لم تكن عن وحي مباشر. لكن الفرق أن العالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد اجتهاده يظل يخطأ يصواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ قط، فكل أحكامه الاجتهادية أصبحت وحيا معصوما بإقرار الله جل وعلا لها، إما أن تكون وحيا ابتداء أو وحيا انتهاء، إما من البداية وحي أو في النهاية وحي، لأن الله جل وعلا لا يقر نبيه على خطأ قط. ومن ثم فلا يوجد وجه للتعارض بين هذا وبين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أهل العلم قالوا المقصود القرآن، لأنهم اتهموه فقالوا إنما يعلمه بشر. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لقد زعموا أن نبينا كان يختلف إلى غلام رومي في مكة تعلم منه القرآن، وهذا سفه في العقل، لأن لسان هذا الولد أعجمي ما بيتكلمش عربي، فكيف يعلم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو قمة الفصاحة والبلاغة؟ لسان الذي يلحدون إليه، إلحاد معناها الميل، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فرد الله جل وعلا كيدهم وقال سبحانه جل من قائل إني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا معنى آخر إني حتى غير القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر في حكمه عن هوى. الهوى معناها الميل مع رغائب النفس وشهواتها ضد الحق. النبي صلى الله عليه وسلم سواء عوتب في اجتهاد أم لم يعاتب فلم يصدر عن الهوى، بل تحر الحق وتحر الصواب وتحر العدل وتحر القسط. فإن لم يصادفه، إن لم يوافقه، فإنه لا يقر على هذا، بل يصوب فيه من قبل الله جل جلاله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أظهر الأدلة على هذا عندما قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجتي فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقطع له قطعة من النار. يقضي له بغير حقه، هل في هذا وحي سابق؟ لا، لو كان وحي سابق ما كانش يقضي له بغير حقه. إنما ده الجانب البشري في اجتهاد، يعني لأنه كما خطبت الأمة كلها بأن تتدبر في القرآن وأن تجتهد في تنفيذه وفي تطبيقه، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخاطبين بذلك وأولاهم، نعم وأجلهم. وإذا كان يجوز الاجتهاد لمن ليس بمعصوم فأولى الاجتهاد من المعصوم الذي لا يقر على خطأ قط، بل إن حدث فإنه يصوب من قبل الله جل جلاله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. في حديث جميل رواه الإمام أحمد يقول: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، مواريث قديمة درست يعني بليت ليس عندهما بينة. وأحد مشاكل المواريث عندما تؤخر القسم بين الورثة البينات تروح والأوراق تذهب وما فيش بينات على الوقائع التي مضى عليها زمن طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان. شوف المسلم إذا ذكرته بالله تذكر، إذا خوفته بالله خاف. فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي، أنا مش عايز، أنا تنزلت له، حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما. اعملوا يعني القرعة يعني ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. بعد ما تستهموا وتكتادوا كل واحد يسامح الثاني فيما عسى أن يكون قد فاته من الحق، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. يعني قمة الطهر وقمة الورع، لأن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، ومن اغتصب شبرا من أرض ظلمة طوق به يوم القيامة من سبع أراضين. هذا هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إيه قصة هذه الآيات الكريمات؟ يروي ابن مردوية عن ابن عباس قال: إن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار، اتهم بها رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع الذي سرقت منه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة ابن أبيرق سرق درعي. فلما رأى الساره ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء عشان تتمسك عنده وتثبت التهم عليه. ثم قال لنفر من عشيرتي اللي أتى من كده: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا: يا نبي الله، إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان اللي حطه عنده، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إلا يعصمه الله بك يهلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يبرئه وأن يعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله تعالى قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خصيم المحامي اللي بيجادل واللي بيدافع عن موكله في قضية من القضايا، توكيل في خصومة لتعريف المحاماة، المحاماة توكيل في الخصومة. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إلى آخر الآيات الكريمات. وفي النهاية يعني اكتشفت الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام الحق بما أطلعه الله جل وعلا عليه وبما أوحى إليه به جل جلاله، وقد عتب على أولئك الذين يبيتون ما لا يرضى الله من القول، الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. في رواية أخرى أن الرجل البريء في هذه القصة كان رجلا يهوديا، وأن أهل السارق سعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يبرئ صاحبه ويثبت ويلصق التهمة بهذا الرجل اليهودي، ثم لا بأس في هذا أن يقال اليهود كذا وكذا وكذا حشد نفسي. لكن العدالة في شريعتنا مطلقة، لا علاقة لها لا بلون ولا بجنس ولا بلغة ولا بعرق ولا بقبيلة ولا بدين، مطلقة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا علاقة لها إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه العدالة التي أقامت الأمة وبوأتها موقع الصدارة على الأمم حتى حازت نصف الأرض في نصف قرن، ثم بقيت العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة. العدل نحن أولى به، لا نتحدث عن العدل في القضاء الوضعي في المحاكم الغربية وعن عدالة القوم، ونحن أولى بذلك قطعا ويقينا. نحن أصحاب دين يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك النبي محمد فيما شجر بينهم، مش بس ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أيها المحامي الذي تتوكل في خصومة عن قاتل أو سارق أو ظالم وتحشد أدلة ووثائق وبينات وبراهين بالحق وبالباطل وبالصدق وبالكذب وتجمع هذا وذاك، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يعملون. الأيدي تشهد والأرجل تشهد والألسنة يختم عليها. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال تعالى مبينا سعة رحمته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أحد الصحابة كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه. ارتكب ذنب في الليل أصبح الصبح الذنب على الباب مكتوب والكفارة مكتوبة، يعني فضيحة على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. نعم وكان إذا أصاب البول شيئا من ثوبه قرضه بالمقراض، يقص بالمقصر. شعب غليظ الرقبة وضع عليهم إسرا وأغلالا، لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، فقال الرجل: لقد أوتي بنو إسرائيل خيرا. لقد أوتي يعني كويس أن ربنا عجل لهم العقوبة في الدنيا عشان لما يروحوا يوم القيامة يبقى أخف حملا. فقال له: ما آتاكم الله خير مما آتاهم، لقد جعل لكم الماء طهورا. إذا أصاب البول شيئا من ثوبك تغسله، فالله جل وعلا جعل لك الماء طهورا. ثم أنزل عليكم قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأنزل فيكم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم تأمل في الجمال الذي تحمله إليك هذه الآية: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. بشارة يحملها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من جاءه من المؤمنين وقد ألم بذنب أو ارتكب سوءا. وعن حبيب ابن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت، فجرت يعني زنت، فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. فقال عبد الله بن مغفل: ما لها إلا النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمسحت عينها ثم مضت. نعم. وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعتم الرسول الله شيئا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه ثم حدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الآية التي بعدها: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. شخصية الجريمة شخصية العقوبة، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا عد الله في كل كتبه التي أنزلها على أنبيائه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. القصة المعروفة عن الحجاج: جاء رجل ثم قال: إن أخي خرج مع ابن الأشعث، يعني ثورة ابن الأشعث، فخرج فيها أحد الناس فاتهم بالانضمام إلى جماعة محظورة متهمة بقلب نظام الحكم بالقوة، تهم المعلبة الجاهزة. نعم. قال: فضرب على اسمي، حط في بلاك ليست يعني، ومنعت العطاء وهدم الدار. فقال الحجاج: أما سمعت قول الشاعر جانيك من يجني عليك؟ نعم، الديفولت في القاعدة إني الجاني الذي يجني عليك، لكنه قال: وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب. لو أن إبلا صحيحة بركت في إبل عندها جرب سوف تعدى منها. ثم قال: ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. واحد بيتاخذ يا ابني بيحصل كثير، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال الرجل: أصلح الله الأمير، إني سمعت الله يقول غير هذا، وقول الله أصدق من هذا. فقال: وماذا قال؟ فقال: يقول الله جل جلاله: وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فقال الحجاج: يا غلام، أعد اسمه في الديوان وابن داره وأعطه عطاء، ومر مناديا ينادي فيقول: صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تعليق على الواقعة، الناس اللي هم اتهموا بالدرع المسروقة، من كان بريئا ثم سعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجادل عن صاحبهم وهو مرتكب لهذا الجرم لكي يبرئه على الملأ لكي تحق العقوبة بذلك الطرف البريء، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا. أن تتهم أخاك بما ليس فيه بهتان، أن تقول عنه ما فيه، فتلك الغيبة. الغيبة تذكرك أخاك بما يكره بما هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ثم امتن الله على النبي فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، لكن الله عصمك بما أنزل عليك من الوحي وبما بين لك من الحق. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة السنة، حكمة إذا ذكرت بجوار الكتاب يقصد بها السنة، وهي النوع الآخر من الوحي. وعلمك ما لم تكن تعلم، ما لم تكن تعلمه قبل نزول الكتاب عليك، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أو كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولهذا قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وما أعظم فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى المؤمنين كافة في مشارق الأرض ومغاربها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.